الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. الأسئلة إن شاء الله نأجلها حتى نجتمع عن أسئلة الدرس الثالث عشر مع أسئلة الدرس الثاني عشر في محاضرة واحدة نحاول نوفيها. أنا نبدأ بالدرس الرابع عشر إذا ما كان عندكم سؤال فيما سبق. إذا عندكم سؤال فيما مضى حتى نكمل. نقرأ معكم رابعا. رابعا إن فرضية التطور ثاني عشر شنو هو؟ ثالث عشر معالحة السادة رسمة بعد ذلك الدرس السابق لا عندكم شباب مضى إذا هذا بالأسئلة إن شاء الله نعرف على بعض الغموض تشخص الغموض وين فهي محاضرة الأسئلة إن شاء الله نناقش بها إذا عندكم ساعة أنا صورت الدرس السابق إذا عندكم شيء نناقشه حتى الدرس الرابع عشر الآن إحنا تعرضنا فيما سبق في الدروس السابقة تقريبا كلها كان همنا وغرضنا إثبات الرؤية الكونية الإلهية صحيح؟ الرؤية الكونية الإلهية عليكم السلام الرؤية الكونية الإلهية ثم الشبهات التي تثار في قبال الرؤية الكونية الإلهية بيناها وتحدثنا عنها بما فيه الكفاية إن شاء الله. الآن من أجل أن نضمن الموضوعية التامة في بحثنا كن موضوعيين تماما منكم متحيزين لفكرة على حساب فكرة أخرى ولرؤية على حساب رؤية أخرى حتى لو كانت هذه الرؤية مدعومة بأدلة وبراهين احنا لابد نعطي اهتمامنا للرؤية الكونية المادية الثانية اللي هي الرؤية الكونية البديلة للرؤية الكونية الإلهية لابد أن نعطي اهتمام كافي للرؤية الكونية المادية ونناقشها ونتأمل بها مثل ما تأملنا بالرؤية الكونية الإلهية فإذا اقتنعنا بها نقبلها إذا ما اقتنعنا بها راح يزداد قناعته بالرؤية الكونية الإلهية يعني إذا اكتشفنا بعض السلبيات والثغرات في الرؤية الكونية المادية راح تزداد قناعتنا بالرؤية الكونية الإلهية ليس فقط لأننا أقمنا الدليل على الرؤية الكونية الإلهية بل لأن ما يذكر من أدلة للرؤية الكونية المادية هي أدلة ضعيفة فالبديل أيضا راح يضعف ودائما البحث الموضوعي يجعل الإنسان على بصيرة أكثر وعلى يقين أكثر بالحقائق نأتي الآن إلى الرؤية الكونية المادية أول مرة نريد نعرض معالم الرؤية الكونية المادية وأدلتها بحيث الرؤية الكونية المادية كيف نتوصل من خلالها العفو كيف نتوصل من خلال بعض المقدمات إلى نتيجة أن هذا الوجود لا يوجد فيه إله خالق قادر عليم فتكون رؤيتنا للكون رؤية مادية هناك خمس أصول للرؤية الكونية المادية الأصل الأول أو خمسة أصول ها الأصل الأول أن الرؤية الكونية المادية تأتي في منهج المعرفة فيها على الحس والتجربة صحيح؟ سأتم القضايا جدما تأجلهم فيما بعد شيخ الأصل الأول في الرؤية الكونية المادية أن الأصول العفو أن المعرفة المادية تعتمد على المنهج العلمي بالمعنى الأخص المنهج التجريبي يعتمد على التجربة من خلال الحواس هذا الأصل ناقشناه فيما مضى مناقشة مفصلة وين ناقشناه؟ ناقشناه بداية البحث في العقائد إذا بالكم من ناقشنا المنهج اللي هو أصح أن يختار ويتبع من أجل انتخاب الرؤية الكونية الحقيقية الصحيحة هذا بعد ما راح نرجع نتكلم به مرة أخرى. نجي للأصول الأربعة الأخرى. الأصول الأربعة الأخرى نتعرف لها واحدا واحدا ونقيمها واحدا واحدا. الأصول الأربعة اللي تتكون من عدها الرؤية الكونية المادية. الأصل الأول يقول هكذا، يقول إن الوجود مساوق للمادة والماديات. بالوجود شيء آخر غير المادة والماديات ما عدها. أصلا هي معنى الوجود يعني بالنتيجة يرجع للمادة والماديات. ماديات يعني شنو؟ ظواهر المادة، الأمور اللي مرتبطة بالمادة، طوارئ المادة، عوارض المادة. أما شيء آخر وراء المادة والماديات معنى، هذا أساس وأصل يعتبر من أصول الرؤية الكونية المادية. وإنما يعتبر الشيء موجودا فيما لو كان مادة مشتملة على الحجم والأبعاد الثلاثة. حجمه يعني الأبعاد الثلاثة نفس هاي الواو أعطى التفسير، والأبعاد الثلاثة على الطول والعرض والارتفاع. أو كان من خواص المادة، يعني الشيء إنما يكون موجود إذا يكون مادة أو يكون من خواص المادة. شلون عارف عن المادة خصوصيات المادة؟ ليكون تبعا للمادة الذي هو من خواصها، يكون تبعا للمادة موجودا، فهو وجود بتبع وجود المادة. مثل ماذا؟ أفرض مثل الجاذبية يقبل وجوده، الجاذبية نفسها يقبل وجوده، ليش؟ لأنه من خواص المادة، صحيح؟ فهذا من يقبل وجوده يقول أنا ليش أقبل وجوده؟ لأنها من شؤون المادة وخواص المادة، فتبعا للمادة أنا أقبل وجوده، حتى وجودها يصير وجود تبعي، مو هي يقبل وجودها بما هي، يقبل وجودها بما أنها قائمة بالمادة وخصوصية من خصوصيات المادة، تفهمتوا؟ هذا لازم نحفظ القضية. ليكون تبعا للمادة متصفا بالكمية والقابلية للانقسام. المادة احنا شنو عرفناها؟ الشيء اللي له حجم. خصائص المادة يقول انا ليش اقبلها تكون موجودة؟ لانه هي ايضا مع المادة تقبل الكمية والمقدار والانقسام. الحجم مو يقبل الكمية والمقدار والانقسام، يصير بي طول وعرض يمكن تقسمه، يصير بي مقدار معين. هذه الخصائص المادية أيضا يصير إلها مقدار معين ويصير إلها قابلية للانقسام. الجاذبية بالمثال يصير إلها مقدار معين، من حجم الجسم يكبر جاذبيته تكبر، من حجم الجسم يصغر جاذبيته تصغر، من تقسم الجسم إلى قسمين الجاذبية أيضا تتحول إلى 50 تنخفض إلى 50 تنقسم إلى قسمين وهكذا. فمثل ما ذلك الجسم المادي يكون إلى خصوصيات الحجم وما يتبع الحجم من مقدار، كذلك هذا الأمر اللي هو من خصوصيات المادة وهو الجاذبية في المثال أيضا راح يكون إلى هذا المقدار. واضح إن شاء الله؟ فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله في ثمانة نقطة. النظرة الطرق بين النظرة الكونية المادية والنظرة الكونية الإلهية. يقول أصلا شيء وراء المادة ما موجود. أنا أذكر واحد هكذا كان يشرح، يقول إحنا ما نتعقل وجود شيء خارج دائرة الزمان والمكان. مين يفهم هذا؟ أكثر من هذا ما هو هذا الكلام. دليل برهان مدري شنو تجربة معادلة ما موجود. الوجود مساوق للمادة. بداية الكلام شوف أول الكلام، الوجود مساوق للمادة والمادية. لأن هذا الكلام شو مدري يعني؟ قال دعوة حتى شوف أنت الآن أنت أحكم بنفسك. أنت قريت الرؤية الكونية المادية وشفت شلون بدأوا من البداية من المنهج المعرفي مالتها دققة وبحثوا بحث مفصل علمي، ثم بدأوا كل مفردة من مفردات هذه الرؤية أو كل جزء من أجزاء هذه الرؤية بتعبير أدب، كل جزء من أجزاء وكل معلم من معالم الرؤية الكونية المادية بدأوا يقيمون الاستدلال عليه إلى أن يصل إلى البديع. هذه الرؤية الكونية المادية الإلهية كانت بهذه الطريقة عرضت لنا. الآن الرؤية الكونية المادية خلينا نشوف شنو دي قابلية أنه نثبتها نستدل عليها ولا لا. أول ما تبدأ تفترض قضية، وهذا القضية ما مباركة، قضية أن الوجود مساوق للمادة، ما هو الدليل عليه؟ الدعوة بلا برضه. من هذا راح ينتقد يقول الله سبحانه وتعالى جسم غير مادي، العفو موجود غير مادي، من يكون موجود غير مادي؟ إذا يعني موجود غير موجود، مادي يعني موجود، إذا تقول غير مادي يعني غير موجود، فإذا هو شيء غير موجود، هذا أمر من صنع خيالاتكم، وهذا ادعاءات، ادعاءات، مجرد ادعاءات، واحد يدعي ادعاءات، تتبعك من عداء يشوف فيها فرد تجني على الحقيقة كذا، تفكر أنه شنو أسبابها، كان هناك أغراض معينة وراء هذه القضية، كان هناك ردات فعل من الكنيسة أو من المتدينين أو مناشئ اجتماعية أو نفسية، هذا بعد آخر. المهم الآن أنت تعال قيم هذا الأصل الأول. الأصل الأول يقول المادة مساوقة للوجود، الوجود مساوق للمادة، خلاص صار واضح إن شاء الله. فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله لأنه موجود غير مادي وما فوق الطبيعة. ما فوق الطبيعة يعني ما فوق الوجود، يعني ما فوق الوجود يعني عدم أصلا، ما موجود، ما تلا عدم. لهذا الدليل ما هو؟ ما الثاني يقول إن المادة أزلية وأبدية وغير مخلوقة ولا تحتاج لأي شيء. هذا قد يكون دليل ماذا؟ هذا ما تقدم أن المادة لا تسمع لا تستحدث، هذا أيضا تقدم المناقشة بشكل مفصل بالدرس السابق. بعد الأصل الثاني أيضا لاحظت أنه غير متين، خلينا نقرأ كلام المصنف عن الأصل الأول والأصل الثاني. تقويم الأصل الأول، وهذا الأصل الذي يعد أهم الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية، هو أصل خال من الدليل. فأصل الأصول بلا دليل، هذا شنو يعني؟ في الشيء هو يبتني من أول ينطلق غايته. هذا قد يكون بعض الناس يقبلوه، تقول هذا الناس شنو يقبلون؟ قد يكون بعض الناس يقبلون، ليش؟ لأنه يتلاعب مع الميل الحسي عند الإنسان، لأن الإنسان يقول له شيء أنت مش حسي لا تؤمن بوجود آخر، هذا ما له وجود، صحيح؟ بينسجم مع هذا الميل الحسي، أما من شوية تعمل به العقل، شوف شنو هذا الكلام؟ هو أصل الإدراك، هو هذا محسوس مثل ما تقدم في مناقشة أنه الإيمان بوجود غير محسوس، هو أصل الإدراك محسوس، كثير من الأشياء نفس الإنسان محسوس إلى آخره. ودعوى باطلة ولا يمكن إقامة أي دليل على مثل ما وراء الطبيعة، خاصة على وفق المعرفة المادية القائمة على أصالة الحس والتجربة، وهي منهج التجربة، ذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة حسية أن تتحدث. لاحظوا نفس النبرة عادت من جديد عند المصنف، هو هذا الكلام حق، لا يمكن لأي تجربة حسية أن تتحدث عما هو خارج عن اختصاصها وميدانها، وهو المادة والمادية لتبدي رأيها فيه نفيا أو إثباتا، وما يمكن قوله على أبعد الفروض، لا، لأنه سلمنا بأبعد الفروض، ما يمكن قوله على وفق المنهج الحسي هو أنه لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة. من يقدر نثبته؟ أنا شو نقدر نفي؟ يقول أنا آلية المعرفة عندي، منظار المعرفة عندي التجربة، صحيح؟ منظار المعرفة عندك التجربة، صحيح؟ إحنا هم أسئلة وفرضنا نتقبل هذا من عندك. أنه لا نريد أن نرى الحقائق إلا من خلال هذا المنظار فقط، ليس إلا. هذا ماذا يقول؟ يقول إني تتطلع في هذا المنظار، تتطلع مليا وتفحص وتلف بهذا المنظار في كل الجهات الستة حولك، فلا تجد شيء بهذه المواصفات، بحيث لا تبصر شيء بهذه المواصفات، المجرد، الخالق، العليم، القادر، إلى آخره، ما تجد شيء. فشو تقول؟ تقول هذا ما موجود، ليش تقول ما موجود؟ تقول أنا موجود، ليش تقول ما موجود؟ في هذا فرد نقلة بلا مبرر أصلا. هل تفرد؟ ليش تقول موجود؟ تقول هذا ما موجود، صحيح؟ أنت الآن تتطلع على كوكب من الكواكب. واحد يجي يقول احنا اكتشفنا مرصد من مراصدنا معينة كذا، اكتشفنا هذا الشيء، او عندنا حسابات معينة رياضية اكتشفنا من خلال بعض الظواهر انه لابد يوجد في تلك المنطقة جرم سماوي، لابد يوجد جرم فلكي، لابد موجود هذا. انت عندك مرصد معين، تطلع هذا المصدر يقول أنا ما أؤمن بهذه المعادلات الرياضية وهذا الكلام، أنا لازم أرى المصدر، لابد يسجل المصدر ما نفع حتى أنا أؤمن به. ما خالف عليه السلام، هذا من يجي يؤمن بالمعادلات هذه العلمية؟ من يجي يقبلها؟ لا بأس، من يفتح يجي يبحث، كل ما يحدق ما يصح، ما يصح، لأنه هو متى هذا المرصد محدود، وش يسوي؟ محدود، ما يقدر يواجه ذاك، ما يقدر يعني تنعكس صورة ذلك الجرم السماوي المكتشف من خلال هذه المعادلات، ما يمكن يكتشف. فهو يجي يخاطب جماعته يقول لهم انه هو ما موجود، يقدر يقول لهم ما موجود، شلون يقول لهم ما موجود؟ هذا الخطا القاتل اصلا بالرؤيه الكونيه الماديه، ليش يقول ما موجود؟ احنا نختصر القضيه شنو نقول؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم وجدانك ان انت ما وجدت مو معنى ما موجود، يعني انت كل الحقيقه انت شنو؟ شلون تقول كل الحقيقه؟ انت غايته بحصد ضمن هذا المنهج زين بحصد، وهذا المنهج ما قدر يتوصل، هذا المنهج هو ابصر العدم، هو راى العدم بعينه، شاهد العدم حتى يقول انا شفت العدم، فاذا هذا ما موجود، هو العدم كيف يشاهد؟ اذا شلون تثبت العدم؟ صار واضح ان شاء الله؟ فعلى الاقل يلزمنا ان نقبل احتمال وجوده، نقبل احتمال وجوده ونفحص، قد يكون هناك اليات نكتشف بها وجوده غير هذه الآليات المعرفية التجربية من غير التجارب، وذلك لأن عدم إمكان الإثبات لا يعني عدم الوجود. حقا وكما قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية، ثم الآن يجي المصنف يجلس على هذا الأصل يناقش. أول مرة يقول هذا ما يقدر ينتج أنه لا يوجد موجود غير الله، لا يوجد موجود غير المعنى، لهذا ما في وجود الله. ثم بعد هذا يجي يناقش أصل القضية، يجي عليه تماما. ماذا يقول؟ يقول أثبتنا يقول على الأقل على وفق المنهج الحسي، يقول أنه المنهج الحسي ما يمكن أن يثبت وجود ما وراء الطبيعة، ما يقدر يثبت وجود، لأن إذا ما يقدر يثبت وجوده ما يقدر يثبت عدم، فلا بد يتقبل الاحتمال، فهذا الاحتمال يبقى موجود عنده. فإذا على الأقل هذا نتيجة لما قبل، هم يقولوا ما يمكن قوله على أبعد الفروض، وأنه لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة، زين هذا ما تقدر تثبت، ولكن فلا تقدر تنفي، فلا تبقى محتمل، مثلا عندك احتمال أنه موجود احتمال ما موجود. واضح إن شاء الله؟ وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية التي لا تتصف بمميزات المادة وخواصها، أمثال الروح التي يدركها الإنسان بالعلم الحضور، هو إيش؟ علم حضور بنفس بروح، صحيح؟ فإذا هذه قضية أنه لا يوجد شيء وراء المادة هذه قضية خاطئة تبين، مو فقط أنه هذه القضية مو مضمونة في الصدق، وأنه ما تقدر تنفينا بعض الحقائق، وأنه لازم تبقى باب الاحتمال، لا تبين احنا الآن نكتشف أن هذه القضية هي بنفسها خاطئة، لأنه من يقول الوجود المادة مساوقة للوجود تبين لا يمكن، أو الوجود مساوق المادة يمكن أن يكون عندنا أشياء موجودة ومع ذلك هي غير مادية، استفدتوا؟ فهذه مناقشة ثانية لهذا الأصل. مناقشة الأولى ماذا قال له؟ جميع حفظون حكث الوجود حفظون الجين. مناقشة الأولى يقول له أنت غاية وما تقول عدم الوجود لا يدل على عدم احتمال القانون. المناقشة الثانية يقول لا، انت تقول الوجود مساوي للمادة، احنا ما عندنا موجود غير المادة، يقول له هذا الروح موجود ولا ما موجود؟ موجود، ما حد يقدر يقول ما موجود، يعني غير مادة، مادية ما موجود ومادة، فإذا هذا الكلام أن الموجود مساوي للمادة خاص تماما، ما يقدر نتقبل. وكذلك أقيمت الكثير من الأدلة العقلية على وجود الأمور المجردة في الكتب الفلسفية، عندنا بعض الأمور بعض الأدلة أيضا لازم نروح نبحث عن هذه الأدلة صحيح شو تقدر. وأظهر شاهد على وجود الروح المجردة ما هو الرؤيا والأحلام الصادقة، بعض الأحيان الإنسان يرى رؤيا صادقة، رؤيا الكاذبة تقول هاي نتيجة هالوساوس وكذا، من يرى رؤيا صادقة شو معناها؟ شلون تتطابق الرؤية مع الواقع؟ شلون الروح تكتشف الواقع؟ من ظهور الآليات المعرفية الحسية شلون؟ الرؤيا الصادقة هذه من خلال الخبرات الإنسانية الموجودة بغض النظر عن المعرفة الدينية، بغض النظر عن سورة يوسف وأنه إني رأيت كذا 11 كوكبا، لا بغض النظر عن هذا كله قطعا من خلال قد يكون هو الإنسان نفسه همزة بهذا الحال، لكن في ضمن الخبرة الإنسانية العامة موجودة هذه القضية أنه يصير رؤى صادقة تتحقق أشياء في الرؤيا قبل أن تتحقق في الخارج. إذا الروح عندها استشراف بالخارج للحقائق الخارجية، زين إذا الروح شيء آخر وراء المادة، ولا إلى القضية مادية لازم تبقى مرتبطة بزمان المادة ومقيدة بقيود الزمان. شلون انتقلت واكتشفت هذا الأمر بحيث انعكس في رؤيا في ذهنك؟ شلون هذا تحقق؟ يعني قطعا يوجد شيء اسمه الروح، ما نقدر نتنازل عنه القضية. صار واضح إن شاء الله؟ والكثير من أعمال المرتاضين عندنا رياضات روحية بحيث الروح تقدر تقدم أمور ما يمكن أن نفسد من خلال الوضع الجسدي العادي، الوضع المادي العادي، ما أكثر ما نرى ونسمع هذه الأشياء من خلال رياضات أو معاجز. إحنا ندري بالتاريخ الإنساني توجد أمور خارقة للعادة، هذه الأمور الخارقة للعادة ما نقدر نفسرها تفسير مادي، لابد نفسرها تفسير يرجع للروح. هناك أرواح قوية بدرجات عالية تقدر تأثر بالمادة وتخرق قوانين المادة، صحيح؟ هذه كلها شواهد على وجود الروح. زين إذا وجدت الروح، الروح مادية ليست مادية، إذا لم تكن مادية معناه الوجود هو مساوي للمادة والمادة مساوي للوجود، تبين لا المادة أخف من الوجود، الوجود أعظم. فإذا هذا الأصل بطل انهار فقط. وعلى كل حال فيكفي في تسميد هذا الأصل الأدلة التي أقيمت على وجود الله وعدم جسمانيته، على دليل تقريبا رابع على إبطال الأصل الأول. الدليل الأول يقول عدم الجسمانية يدل على عدم الوجود. الدليل الثاني يقول لأنه الإنسان يدرك بعض الأمور غير المادية، قطعا موجودة من خلال الأشباه. الدليل الثالث يجي يستدل على وجود الروح، والروح غير مادية. الدليل الرابع على إبطال الأصل الأول من أصول الرؤية الكونية المادية، لاحظوا الطرق ومهم حتى من تقرونه المصنف ما كان يذهب مقارنة، لكن أنت تقولون من خلال كلامة تستنبطون أربع مناقشات للأصل الأول، صحيح؟ الدليل الرابع أو المناقشة الرابعة للأصل الأول من أصول الرؤية المادية، الرؤية الكونية المادية، ماذا؟ يقول تلك الأدلة التي أقمناها على وجود الله وأن الله ليس بجسد، هي تلك الأدلة راح تصير دليل على هذا، على بطلان هذا الدليل، صحيح؟ انت مو قام عندك الدليل على وجود خالق مجرد، مو معقول ان يكون مركب، مو معقول ان يكون جسم. تذكرون ايش تحدثنا عن مثل الجسم بشكل مبرهن دقيق، ومعناه توجد موجودات او يوجد موجود، على الاقل تقدر يوجد موجود غير جسماني غير مادي ليس له ابعاد لا يمكن ان ينقسم، بسيط، صحيح؟ وهذا صار دليل على إبطال الأصل الأول. هذا الأصل الأول كان مجرد ادعاء، فمن عندك دليل على ما ينافي هذا الادعاء يعني الأصل خاطئ. صار واضح شنو؟ فالأصل الأول يواجه بأربع مناقشات. بلى. شنو؟ وجود نسبة العدم شنو؟ عدم إمكان إثبات موجود غير مادي، هذا الموجود غير المادي، الأمر غير المادي هو هذا الموضوع. هذا يقول أنت ما قدرت تثبت، فما تقدر تنفي، بعد مو تريد تثبت العدم، تجعل العدم موجود والوجود محدود، هذا التناقض والتبرد عشي كلش يعني خلاف البديل. شنو العدم موجود شيخنا؟ انت تتناسين المنطق لو بعدكم تذكروا عدم موجود شنو يعني؟ وجود عدم شنو يعني؟ يعني نعم صح. طبعا شنو هاي كلمة العدم موجود؟ هذه الكلمة ترفع، هاي الكلمة بها تناقض. العدم موجود شلون يصير شيخنا؟ العدم موجود شلون؟ أقول شلون يصير العدم موجود؟ مو نقيضان ذني وجود تحمل الوجود على العدم يصير؟ هو قال هذا الكلام، هذا انت قلت، اذا انت قلت انت يلزم تناقض في كلامك. هو وين كلام اللي قال اللي يلزم فيه تناقض؟ فينا يلا حتى نستعمل زين بدقة، صحيح؟ انت هذا قلته، مو هو قال المصنف. المصنف ايش قال؟ عدم اثبات ماذا؟ الاثبات هذا الف ولام عهدي، اثبات ماذا؟ عدم امكان اثبات الامر غير المادي. يعني قاعد يتحدث انه يوجد وجود وراء المادة لو لا. عدم امكان اثبات الامر غير المادي لا يعني عدم وجود ذلك الامر غير المادي حقا. هذا ايش فيه؟ وين الاشكال في هذا الكلام؟ وين الاشكال؟ كلام واضح بعد. وين؟ قولوا لي شنو الاشكال؟ نعم. شنو معنى عدم الوجدان؟ أنا سأوضح فيها مرة أخرى. عدم الوجدان هذا نسبة الوجدان لشخص، يعني أنت من ما وجدت هذا الشيء مو معنى هو واقعا ما إلى وجود. يعني عدم وجدان شيء لا يدل على عدم وجوده. شنو مثلا؟ حكم الشرعي لا تروح عنه بذور، هذا في وقت مبين. احنا القاعدة الاولية عندنا عدم الوجدان بطبيعة عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. سأل بها هذه في الاستثناءات معينة انت بعد تعالج في وقت. الان عندكم مناقشة لها انه عدم الوجدان انسان من هو يبحث عن شيء ما وجده يقدر يقول انه مرة هو عنده إحاطة بذلك الشيء ويدري هذه آلية البحث المفروض تأثر عليه لو كان موجود. مرة عنده هذه القضية صحيح، أما إذا ما عنده هذه القضية يقول أنا ما عندي غير هذه الآلية للبحث، ما عندي غير هذا المنظار. وهذا النجم اللي يقولون عنه في ميزانه، هذا النجم اللي يقولون عنه قد يكون أصلا بعيد عن مدى هذا المنظر، هذا التلسكوب ما يقدر يوصل لأصلا التلسكوب بيكتشفه، قد يكون بعيد. مرة يقولون لا هذا النجم قريب الأرض فلا بد يكتشف التلسكوب. كذا هيك صارت صحيح. عدم الوجدان هنا يدل على عدم الوجود. أما إذا لا إحنا ما ندري، ما عندنا معرفة تفصيلية، غايته أنا موجود، فالأصل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إلا باستثناءات معينة. نعم نعم نعم. لا، هنا ليش يقول ماكو دليل؟ لأن هو عنده دليل على وجود. الوجود والعدم لا يجتمع، فيقول بعد ذاك دليل قطعا ما. من هذا الباب إحنا إذا واحد قال لنا عندكم دليل على عدم وجود الله وجدته، نقول ما في دليل. يقول ليش؟ مو نقول له دورنا ما لقينا، بس عنده جواب اخر اركب. انت تجاوب قد يكون اشتباها فيلزم هذا الاشكال عليك. اما لو واحد لا يريد شوي يتامل اكثر تقدر انت نفسك تجاوب جواب بعد افضل من هذا. شو تقول؟ تقول احنا عندنا دليل على وجود الله. وجود الله وعدمه يجتمعان؟ نقيضان ولا يجتمع. من عندنا دليل على وجود الله بعد دليل على عدم وجود الله؟ مو معقول يصير. لانه اذا يمثل عندنا دليل على عدم وجود الله يجتمع النقيضان. احنا عندنا دليل على وجود الله هذا مو ومن أثبتنا أعد النقيضين طبيعة الآخر رح ينتفي. وشو ناقش بعد؟ مو نقول احنا بخصمة ما وجدنا، لا احنا بخصمة وجدنا دليل على الوجود. من وجدنا دليل على الوجود بعد نحتاج ان نبحث دليل على عدم الوجود. نتأكدنا من الوجود، فمن تأكدنا من الوجود طبيعي تأكدنا من الوجود يساوق هذه نقيض الوجود وهو العدم. هتشي نجاوب بعد؟ مو نقول احنا ما ندري بخصمة ما لقينا، ولا لو هتشي نجاوبها ما تدري. مثل ما نقول كلام الصحيح انه راح يجاوبون ويناقشون بهذا الطريق. التقويم الاصل الثاني، وقد اعتمد في هذا الاصل على ازليه الماده وأبديتها. طبعا هو هنا يتحدث عن الأزلة والأبدية، ما يتحدث عن الوجود. واستنتج من ذا، واستنتج أو هذا الأصل استنتج منه أن المادة غير مخلوقة، ويناقش هذا الأصل. أولا لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية كما تقدم. هذا من الدلسة بجانب الأدلة العلمية محدودة، تحدث ضمن أطار المادة، ما تقدر تحكم على المادة من خارجها. وذلك لأن مطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود، لا يتناول أمثال هذه المجالات، ولا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان، لأن منشأ الاحتياج الإمكان مو منشأ الاحتياج الحدوث. هذا اللي كنا نتحدث عنه إذا بالكم بالدرس السابق، وتحدثنا عنه فيما مضى. تذكرون أنتوا قلت ما يفرق، خلينا نقول قلت لكم لا، هذا هو مهم لازم نأكده وشرحناه حتى على اللوحة إذا بالكم، فصلناه بشكل لا بأس به. فمثلا افتراض وجود حركة ميكانيكية أزلية مثل ما هي الرؤية المادية، هي بعدين نشوف تفسير الحركة، نقول هذه الحركة أزلية قديمة ما نطبق بالعدل، يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية. هذه الحركة منين تصير؟ غير وجودها محرك؟ يمكن تصير حركة بلا محرك؟ ماكو، لابد إنها محرك، لابد الحركة إنها تفسير. الحركة أمر ممكن، ما دامت ممكنة كلما تناهت بالقدم ازدادت حاجتها إلى تفسير وإلى علم. أما كون المتناهي بالقدم راح تستغني عن العلم، هذا ممكن مو صحيح. أنت من زيد تقطفها تبعدها إلى القدم، ما راح تخلص من احتياجك للعلم، بالعكس راح تشحذ حاجتك للعلم. واضح إن شاء الله؟ مو فقط الشيء اللي يوجد الآن وأمس ما كان موجود يحتاج إلى علم، الشيء اللي كان موجود منذ الأزل وهو ممكن يمكن محتاج إلى علم. تقول لا هذه الحركة مو ممكنة، يجي ذاك البحث الثاني يقول هذا الواجب مو معقول يكون مركب، يجي ذاك البحث، هذا ما له شغل. أما الحركة تقول ممكنة القديمة، يقول لا بد تحتاج إلى علم، حتى لو قلت أنها قديمة هي تبقى محتاجة إلى علم. واضح إن شاء الله؟ لا أنها تثبت، يعني افتراض وجود القوة المحركة الأزلية، افتراض وجود الحركة الميكانيكية الأزلية لا يثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة. بالإضافة إلى ذلك كله إشكال آخر على هذا الأصل الثاني، أن القول بأن المادة غير مخلوقة يعني أنها واجبة الوجود. صحيح؟ إذا قلت غير مخلوق وهي موجودة، زين موجود ما مخلوق، يعني شنو؟ يعني واجب، ولا إذا كان ممكن لابد يصير مخلوق، والموجود ينقسم أمره لو واجب لو ممكن حتى أقل، فهذا لابد شيء يكون واجب. يقول إحنا أثبتنا أنه المادة غير واجب، تذكرون من أثبتنا هذا البحث في الدرس الثاني، نعم باعتبار مركبة إلى آخره، بينا أنه المادة غير واجبة فيما تقدم. فكل ما ذكرنا من أدلة على أن المادة غير واجبة هو راح يأتي ها هنا ويبطل الأصل الثاني، فصار عندنا ثلاث أدلة على إبطال الأصل الثاني، يعني تفهموها إن شاء الله. الأصل الأول أربعة، الأصل الثاني ثلاث أدلة. الدليل الأول ما هو؟ يقول التجربة مداها محدود، ما تقدر تثبت أزلية المادة. ثانيا يقول حتى لو كانت المادة أزلية تبقى هي ممكن. ثالثا يقول حتى لو تقول هي مو ممكنة واجب، يقول احنا أثبتنا قدر الموجود. واضح إن شاء الله؟ هذا مختصر الأدلة. تقويم الأصل الثالث. الأصل الثالث ماذا كان يقول؟ هذا مختصر نحاول نقرأ. الأصل الثالث يقول لا يمكن القول بوجود الهدف والعلة الغائية للكون. يقول هذا الكون بلا هدف. فما نقدر نقول على خالق الكون هادف ويقصد هذا الخالق وعنده غرض معين وعنده حكمة، لا يقول هذا ما نقدر نقول، لأنه ليس للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة ليمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية من فعله وخلقه. يقول الكون ما له فاعل، ولا هو إلى شعور، لا هو إلى فاعل حتى نقول فاعل إلى شعور، ولا هو إلى شعور. هذا بعض الأسئلة بدون نجاوبون على هذا الأصل الثالث. يلا ماذا تجيبوا أنتم عن بيض؟ نستمع إلى كلام. أوضح الأصل الثالث مرة أخرى وأنتظر من عندكم الإجابة من دون النظر في الكتاب. ها سيدنا بعد أن تتوقف الكتب حتى تتأملون من خلال معلوماتكم على مضمون بدون جواب، مثل ما أمس جاوبت على بعض الأمور. الأصل الثالث ماذا يقول؟ يقول لا يمكن القول، نقرأ يعني أنا أمينكم يعني، يقول لا يمكن القول بوجود الهدف والعلة الغائية للكون. ليش الكون ما إلى هدف؟ يقول لأن الكون ما إلى خالق، يعني هو فعل الكون وأوجد الكون وخلق الكون عند شعور وإرادة، فإذا الكون بعد ما إلى هدف، لأن الشيء اللي إلى هدف لابد أن يكون فاعله له هدف، فإذا هو ما إلى فاعل أصلا يمتلك الشعور والإرادة، إذا هو بعد ما إلى هدف. زين، هذا الأصل الصحيح. يقول انا عندي شعور، عندي هدف، هو اللي يجاوبك. يقول انا عندي شعور، تقول له يقول له انت ليش عندك هدف؟ يقول انا عندي شعور، اذا عندي هدف. الكون اللي فعله ما يعني خالق الكون ما له خالق اصلا حتى يكون الى هدف والى شعور، وما كمان لكن الكون يصير بعض الاشياء لها شعور ولها اهداف، اما هو مجموع الكون ما له شعور وما له اهداف. اذا تجاوبك شو تقول؟ لا تروح تناقش يعني بأصل أحسن. أي هذا عنا طريق، هذا أيضا طريق لأنه تبدأ تثبت الرؤية الكونية الإلهية، يقول لها أنت شلون موجود، أنت لابد من علم خالق، هذا الخالق كذا تسلسل، وأن هذه المخلوقات بعضها يمتلك الشعور والإرادة، بعضها يمتلك العلم، خالقها لابد عنده درجة أعلى منها من العلم، تثبتها. هذا جواب بعد لا وش قال؟ يقول الكون ما إلى خالق أصلا، مو يقول إلى خالق وما إلى شعور، يقول الكون ما إلى خالق. أي نعم، نعم. لطيف، نقول دقة الكون، أنت من تجي تواجه ولو بالصحراء تواجه جبل، هذا الجبل فيه نقوش، يقول هذه النقوش قطعا اللي نقشها كان لها هدف، مره ما تواجه النقوش فتعرجات تخريب ما منظمه، فهنا ما تقدر تقول هاي لابد لها هدف. اما من يصير النقوش يقول هذا ولو كان هو الى هدف انه يرسم بالنتيجه الى هدف، ولا شيء دقيق مصدق بلا هدف انه معروف. صحيح، هذا الكون بهذه الدقه المتناهيه بحيث كل ما يتقدم العلم انما يتقدم في اكتشاف دقه الكون. هذا العلم اللي اذهل الناس وجعل هذه الحضاره الغربيه تاثر وتظهر عيون الناس، تاخذ بمجامع قلوبهم اصلا تطير عقولهم بها، هي شنو حقيقتها؟ هي غايته تكتشف قوانين وخصوصيات هذا الكون. صحيح، تكتشف هذا، ايش عدا غير هذا؟ يعني هي خلقت شيء، هي غايته تكتشف، ولا لابد من اكتشاف حديث. صحيح، حتى من يقولون اختراع بعض الاحيان، يقولون اختراع يعني شو؟ يعني هو يركب من الماده بعض الاشياء يركبها تركيب ويستفيد من قوانين تلك الماده، خصوصيات يستفيد منها، وبالنتيجه رجع للاكتشاف. صحيح، فانت لحد الان ما قدر تكتشف الا اقل القليل من خصوصيات هذا الكون، فهذا الكون قد في اتقان وفي دقه. معقول هذه الدقه بالهدف؟ مع عندكم جواب آخر ونكتفي من الجواب؟ هو هذا يرجع له بني النظام أحسن. مع ليش؟ فإذا كان عمر تقدرون تجاوبون في الجهدين أجوبة صحيحة، تقدرون تجاوبون جواب مختص ومفيد، تقول له هذا دعوة بلا دين، أنت شو مدري في الكون ما إلى خالق، تراها تبحثي؟ شلون تفترض شيء بلا دليل انه ما له خالق؟ صحيح، هذا ايضا تقدر تناقش هذا المناقش، هذا مناقشه واضحه جدا، ولهذا انتم ما بينتوا ولا المهم مناقشتين الاولين، حيث يمكن هذا الاصل غائيه الكون ونفيته وهو النتيجه الطبيعيه لانكار الخالق، وبطبيعه الحال لو اثبتنا وجود الخالق الحكيم فان هذا الاصل سينهار، إذا أثبتنا وجود الخالق هذا الأصل بعد راح ينتهي. صحيح، لأن هو هذا الأصل ما استدل على عدم وجود الخالق، ما عنده دليل، ولكن يبقى التساؤل ملحا على كل منصف يصدر ردا حاسما على هذا الأصل، يقول بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشرية يتوصل إلى هدفيتها وغائيتها. شوف هذا الشيء مصنوع بشكل دقيق، يقول لا بد لها غاية. يقول أنت هذه الأمور الجزئية تتيقن أنه لها غاية، ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز والمدهش والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا تحصى، كيف لا يتوصل من خلال ذلك إلى أن نفع لها غاية؟ هو نفس هذا هو ينبئك لأنه الكون إلى غاية. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذا الأصل أيضا يواجه عدة مناقشات، هو باطل يواجه عدة مناقشات. شوفوا ذن الأصول ما بها الأدلة، قاعد تلاحظون كل واحد من يذكره ما بها الأدلة. صحيح؟ المصنف ليش فرزن إلى أصول؟ أنت في يوم ما تقرأ المشكلة أنه كثير من مفاهيم، كثير من المفاهيم الفكرية الرائجة في سوق الثقافة المعاصر مبتنية على ذني الأصول. أصلا يجي يطرح طرح، يكتب رواية، يصير مناقشة بين أبطال الرواية، وتأثر هذه الرواية وتطبع من عندها ملايين بعض الأحيان النسخ وتقرأ وتأثر في نفوس كثير من الناس مبتنية على هذه الرواية. أنت من تشخص أصول هذه الرؤية ومعالمها؟ أنت من تشخص عندك تماما؟ ما تقدر بشكل طبيعي رأسا تلتفت تقول هذا يتحدث عن الكون وكأنه يعتبر بلا حدث، هذا يتحدث عن الكون لأنه يعتبر بلا حرق، هذا يتحدث عن الكون وراح تبدأ تعرف مع شلون تدخل تناقش. فلازم تفتحون عيونكم من تطالعون الثقافات الأخرى من خلال وسائل متعددة، وسائل مرئية، وسائل مقروءة، أي طريقة، مخاطبات، مناقشات، قرارات سياسية، قرارات اقتصادية أو اجتماعية أو قوانين مدنية وما إلى ذلك، تجد في كثير من الأحيان جذورها مبتنية على ذنب الأصول. فأنت من تعرف هذا ناشئ من هذا الأصل، أنت هذا الأصل من أول مفكر به مليان عارفه، راح تعرف شلون تواجه هذه النتائج المبتنية على هذا الأصل. أنت من أول مناقش الأصل، فأنت أول ما تجي تجذب هاي القضية ترجعها إلى أصلها، من رجعتها إلى أصلها مثل ما قلنا احنا في مقابل الشبهة لا تجيها من فوق من سطحها تقطعها فقط، لا أنت روح تجذب ترجعها إلى أصلها. من رجعتها إلى أصلها أنت أصلها من أول عندك رؤية دقيقة ناضجة لي تقدر تناقش. ولهذا أنت مناقشة واحدة، فكرة واحدة تكون كمثل حبة أنبتت سبع سنوات، في كل سنبلة 100 حبة، يعني هي قضية واحدة مبتنية عليها كثير من القضايا الباطلة والخاطئة. أنت من اكتشفت خطأها، ولهذا يكون البحث العقائدي جدا بحث مهم وأساسي، لأن أنت من اكتشفت مثل ما قضية واحدة من تثبتها راح تتفرع من عندها قضايا كثيرة حقائق، قضية واحدة من تبطلها كل تفرعاتها راح تكون تنهار. فأنت لازم بعد فقط عندك مرحلة إضافية أن تفتح عينك على التفرعات بعد بدلوا، وهنا تبدأ الحاجة أن تصير عندكم ملكة، من نقول أنتم تعلموا تناقشون، أنتم تعلموا تفكرون حتى أنتم تصححون الأخطاء إلى آخره. هنا بعد أن تجي تناقش التفرعات بدكم ما عندنا وقت وفرصة أنه نجي ندرس كل هذه التفرعات ونناقش، وين هو واحد يصير عنده ملكة قابلية ويروح يواجه هذه الأمور؟ هنا هو هنا. واضح إن شاء الله؟ هذه المسؤولية بعد. الحمد لله رب العالمين.